اتخذ شيخا يجني الكردى ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حسدا في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة الحلقة الأولى في عرض قصة الحركة النسوية المصرية، والكتاب اللي احنا هنعتمد عليه في عرض هذه القصة أو الجزء الأولاني من هذه القصة هو كتاب رائدات الحركة النسوية المصرية والإسلام والوطن لدكتورة مارجو بدران، إصدار المركز القومي للترجمة. أهمية الكتاب دوت هو من أهمية الباحثة اللي عملت هذا الكتاب، وهي باحثة مشهورة جدا في الدراسات النسوية المصرية والعربية والإفريقية والإسلامية وعلى مستوى العالم، وباحثة ثقيلة جدا وهي عمرها كبير، هي مواليد 1936 وجت مصر ولها اطلاع كبير، وهي الكتاب بتاعها ظاهر جدا انه دراسة ثقيلة ومعمقة في مسألة ظهور الحركة النسوية المصرية. تمام، الملحوظة اللي عليها انها مستشرقة ومستشرقة ونسوية، يعني الملحوظتين دول مهمين في طول قراءتنا لهذا الكتاب، طول القراءة بتاعتنا. اولا انها مستشرقة، يعني بتنظر من الخارج وليست من واحدة مسلمة بتدافع عن الإسلام أو بتعمل بتحاول تعرف عن الإسلام، لا، هي بتشوف الإسلام من المنظور بتاعها كواحد غربي، المفروض الإسلام يبقى عامل إزاي وإيه هو المقبول وإيه هو التشدد والتطرف والحاجات دي كلها بالنسبة لواحد غربي. تمام، الحاجة التانية انها نسوية، فكل تحليلاتها اللي ماشية في الكتاب ماشية في إطار التحليل النسوي. تمام، بكل المبادئ بتاعته، بمبادئ العام والخاص، بمبادئ الأبوية، هتلاقيها بتردد دائما هذا الأمر وهذه الأفكار. فدي حاجة مهمة، ان الملحوظات دي هيجي كتير في أثناء ما بنعرض الكتاب، هتقول ايه ده اللي بتقوله طول الوقت ده، لأنها امرأة نسوية غربية وكمستشرقة المستشرقين يشيع فيهم حتة ان هم البجاحة. يعني ايه البجاحة؟ ان هو تقعد تقول لك الاسلام كذا كذا كذا، مش زي ما فلان بيقول او زي ما العلماء دول بيقولوا بتاع البجاحة او التبجح وهذه الوقاحة الشديدة دي مستشرية في المستشرقين، ودي واحدة منهم اللي هي تقول لك مثلا الاسلام ده الحجاب هو كذا كذا، مش زي كذا كذا زي ما بيقول العلماء والازهر مثلا، هي اللي بتحدد، هي اللي بتقول لك ايه. تمام، فدي الحاجتين الملحوظتين المهمة على الباحثة نفسها او الكاتبة بتاعت الكتاب نفسه. اهمية الكتاب انه دراسة مكثفة بالنسبة لنا، وبيعرفنا جذور النسوية المصرية وكدراسة حالة لكيفية ظهور النسوية في العالم العربي والإسلامي، وخاصة في مصر اللي تعتبر كانت من الدول الرائدة في هذا الملف، يعني مقارنة بالدول الإسلامية المختلفة. تمام، هي بتبدأ الكتاب بتاعها بمقدمة هتتكلم فيها عن مراحل ظهور النسوية المصرية، ويمكن هي قالت ثلاث مراحل، انا مختلف شويه ان انا بقسمها مراحل تانية. المراحل ديت التقسيم بتاعي وهتشوفوا انهي تقسيم الاصحيه. التقسيم بتاعها بتقول المرحله الاولى كانت في العقود الاخيره في نهايه القرن ال19، الاشعار والقصص والمقالات وكده، ففي مرحله كانت النساء بتكتب فيها في الصحافه. المرحلتين الثانيه والثالثه كانت مراحل الاشكال الفرديه والجمعيه الحركيه في الحياه العامه، بدا النزول في المظاهرات، بدا يبقى في البتاع دوت. في المرحله الثالثه هيبقى في الاتحاد النسائي المصري، دي اول جمعيه نسويه تتعمل في مصر بصوره حركيه مباشره، دي هتتعمل في اوائل العشرينيات، وبالتالي هتبدا الحركه النسويه تبقى حركه بصوره حقيقيه وحركه عامله ولها اتحاد واضح. تمام، وقلوبي بيضغط على الحكومه ضغط واضح في هذا الامر. تمام، هو ده التقسيم بتاعتها، لكن انا بقول في تقسيم تاني ممكن يكون اوضح، من هذا التقسيم، مش بيخالف هذا التقسيم، لكن التفصيل بتاعه يمكن بالنسبة لي أفضل. إن الحركة النسوية المصرية جت في 4 أجيال. الجيل الأول جيل التعلم والإرساليات، الفترة دي الفترة بتاعت الخمسينيات ستينيات، خاصة عهد الخديوي إسماعيل، ستينيات سبعينيات، الفترة دي فترة تعلم. النساء بتتعلم، هنشوف ازاي كانوا بيتعلموا، بتتعلم على ايدي نساء اوروبية، نساء النخبة والطبقة المتوسطة العليا كانوا بيتعلموا على ايدي نساء اوروبيات، وحتى يعني لدرجة اللغة بيتعلموا الغالبية العظمى باللغة الفرنسية. وده خلى جيل يطلع في نهاية القرن ال19 كان باين ان اللغة الفرنسية هي اللغة الحياة اليومية في الطبقة العليا، لدرجة ان حتى هتشوف هدى شعراوي كان بتقول ان انا في الحياة اليومية ينقل عنها ان هي كانت تتكلم بالفرنساوي، ما بتتكلمش بالعربي، بتجيد العربية لكن الفرنساوي هي الحياة اليومية اللي بتتكلم بيها. وهدى شعراوي دي تعتبر يعني مصرية بالنسبة للآخرين، فهي بتقول لك انا كانت حياتي العادية بالفرنساوي الكلام بتاعي. ودي النخبة، طبقة النخبة وطبقة الصفوة بتاعة البلد، وهي دي اللي هيكون منها اساس الفساد. طيب، وبالنسبة للطبقة الوسطى المتوسطة العليا والمتوسطة العامة والطبقة الفقيرة، الفقيرة يعني قعدت وقت عبال ما تدخل، لكن الطبقة المتوسطة كان المدارس الإرساليات والمدارس اللي هي تابعة للكنيسة القبطية، مدرسة تابعة للكنيسة القبطية كانت هي اللي بتعلم البنات، فكان البنات اللي هي بتاع الطبقة الوسطى، ثم بعد كده الطبقة العليا أو المتوسطة العليا بدأت تدخل فيها، البنات كانت بتروح تتعلم في مدارس، إما مدارس إرساليات تبشيرية مسيحية مباشرة، أو مدارس تابعة للكنيسة القبطية المصرية، ويعلموا اللي بيعلموهم راهبات. جميل كده، وكان برضو بلغات أجنبية في أغلب الوقت. طيب إيه اللي بيحصل بقى دلوقتي؟ اللي بيحصل إن الجيل ده هيبدأ يبرز ويكبر في السن بداية من السبعينيات تمانينات، التمانينيات بصورة واضحة من القرن ال19 هيطلع الجيل الثاني، أنا بسميه جيل الصالونات، جيل نزلي فاضل، صالون نزلي فاضل، وجيل يوجيني لوبرون. يوجيني لوبرون، يوجيني دي واحدة فرنسية كانت اتجوزت واحد من البشوات اللي هم بتوع النخبة المصرية اللي أصولهم مش مصرية، وجت مع مصر وكانت افتتحت صالون ثقافي، وهي واحدة يعني امرأة يعني كانت من طبقة تعتبر فقيرة، يعني متوسطة إلى فقيرة، تمام، من فرنسا، راح أعجب بيها هناك، شافها وأعجب بيها وراح جايبها هنا، ولما جت هنا راحت مفتتحة، اعتنقت الإسلام طبعا، يعني اعتنقت الإسلام، ولقيت اكتشفت إنها لما اعتنقت الإسلام تاني يوم الصبح إن شاء بعد ما قالت لا إله إلا الله محمد رسول الله، اكتشفت إن الناس ديت بتفرض ممارسات ذكورية ضد المرأة وضد الإسلام ما بيقولش كده، فكان الصالون بتاعها كان من أحد الأعمدة بتاعته اللي بيجي صالون طبعا بيحضر فيه النخبة الثقافية بتاعت مصر كلها، وبتكون البتاع دوت التأثير بتاعها كبير عليهم، بيكون ملف النساء وحقوق النساء في الإسلام وتحرير النساء المسلمة ملف رئيسي يوجيني كانت عمالة تتكلم فيه دايما. في الوقت برضو في نفس الوقت تقريبا جت صالون نازلي فاضل. نازلي فاضل هي بنت مصطفى فاضل دوت ابن ابراهيم باشا واخو خديوي اسماعيل، ابراهيم باشا ابن محمد علي، تمام. مصطفى فاضل كان رجل متفرنج وكان بياخد نازلي دي عايشه في اوروبا، يقعد ما بين تركيا واوروبا وبتاع، فالبنت دي جايه بثقافه اوروبيه بصوره كبيره، حتى القصر اللي عملته يعني ان هي حتى قعدتها في اسطنبول كانت بتقعد بتدرس عند واحد، هتسمي القصر اللي هتيجي تعمله في القاهرة لما هتيجي بقى تستقر في مصر بقى هتتجوز واحد، وبعد كده هو هيموت لو انا متذكر صح ان هو هيموت، وهتيجي لمصر هنا في الثمانينات تبدأ تعيش، وهتعمل قصر وراء قصر عدين القصر ده، وهسميه على اسم هنري اللي هو كان مدرس انجليزي ليها، كان بيحبها جدا وشايفها انسانه نابغه. وفي قصر هنري ده هتبدا تعمل صالون، هيسميه صالون نزلي فاضل، هتجيب بقى فيه كل المجرمين بتوع الاحتلال الانجليزي، كرومر وكيتشنر، وجايبه كل السفله والمجرمين هيبقوا بيحضروا في هذا الصالون الثقافي، وهتجمعهم بالناس النخبه الثقافيه بتاعت مصر في هذا الوقت. فهيبدا يجي محمد عبده، اول ما هيجي هتستقبله وهتدخله الصالون بتاعها. هيبدا من الصالون دوت برضو قاسم امين لما هيكتب كتاب دفاعا عن الاسلام ودفاعا عن قرار المراه في المنزل وعن الحجاب بمعنى الاحتجاب عن الرجال والنقاب، وهيدافع عن هذا الامر قاسم امين، او هتغضب هتبقى غاضبه منه جدا. فلما هيجي مصر نزلي هتقول له تعالى تعالى الصالون، وهيجي الصالون هتخليه يقتنع عن طريق محمد عبده وغيره من الطبقة النخبة المثقفة اللي شغالة مع الإنجليز دي. وأكيد برضو الإنجليز كمان كانوا بيقنعوه بأن الإسلام دين تحرر، والإسلام دين تحرير للمرأة، وأن النقاب ليس من الإسلام، وأن القرار في المنزل هذه عادات دخيلة ضد الإسلام، وأن المرأة زي ما أنت ما شايف كده النموذج الإسلامي اللي هو العظيم جدا، نموذج نزلي فاضل اللي هو هتخليه بعد 5 سنين من الكتاب الأولاني هيروح كاتب الكتاب الثاني بتاع تحرير المرأة والمرأة الجديدة بعدها بكام سنة، وهيبقى بينقد كلامه اللي قاله في الكتاب الأولاني نقد كامل في هذا الأمر. فمن صالون نزل فاضل وجيل التمينات تحديدا في التمينات من القرن التسعتاشر ده، أنا بسميه جيل الصالونات. إيه جيل الصالونات ده؟ الجيل ده خطير جدا، لأن صالون يوجيني على فكرة هو اللي هيطلع هدى شعراوي. هدى شعراوي كانت أصغر واحدة بتحضر معاه في الصالون. هدى شعراوي كانت متأثرة بيوجيني جدا لدرجة انها رؤية عنها انها كانت بتقول انا كنت بفكر الحاجة دي يوجيني كانت هتعمل ايه، او هل يوجيني كانت هتبقى راضية لو انا عملت كده بعد ما يوجيني ماتت. يعني كانت هدى شعراوي بتقول انا كنت دايما افكر هو يوجيني هتزعل ولا تفرح، او هترضى عن الموضوع اللي انا هعمله ده ولا لا. فهدى شعراوي هتطلع من صالون يوجيني، تمام، وقاسم امين هيطلع من صالون نزلي فاضل. جميل كده. بعد كده ده الربع الاخير من القرن العشرين. في برضه في الاواخر العقد الاخير من القرن العشرين التسعينيات من القرن التسعتاشر قصدي التسعينيات من القرن التسعتاشر هيبدا جيل انا بسميه جيل الصحافه. في عائشه التيموريه وزينب فواز وملك حفني ناصر في الجيل اللي هيبدا في نهايه القرن التسعتاشر ومطلع القرن العشرين، وده هيقعد حوالي 20 سنة. عائشة التيمورية هتموت مبكرا، ملك حفني ناصر برضو مش هتكمل كتير في القرن العشرين، وزينب فواز. انما الجيل ده كان بداية ان المرأة بتكتب في الصحافة، والكلام اللي كان بيقال على مستوى نخبوي وعلى مستوى صالونات هيبدأ ينزل على مستوى الطبقة الوسطى وعلى مستوى شعبي، تمام. فده جيل خطير جدا، جيل الصحافة ده ان هينقل النقاشات اللي في الصالونات الطبقة. بالمناسبة صالون نزلي فاضل اللي هيطلع منه سعد زغلول برضه، صالون نزلي فاضل ده خطير جدا جدا جدا جدا لأبعد حدود. يعني الجيل الصحافة ده هينقل النقاشات للصحافة العامة وهينقلها للناس، وان الناس هتبدأ تقرأ الكلام ده كله. بعد كده في اللي هو انا بسميه جيل الجمعيات اللي هي هدى شعراوي وسيزان ابراوي ونبويه موسى. التلاته دول نقدر نسميهم، ان كان نبويه موسى هتطلع مش هتبقى معرفه قوي زي ما هدى شعراوي وسيزان ابراوي، دول اللي هم الاثنين اللي كانوا دول برضه هنعرض لهم في الكتاب خطرين جدا في العمل، وهم الاثنين اول من خلعنا الحجاب، او لما كانوا جايين ودول الاثنين اللي قلعوا الحجاب، اول اثنين مصريات يقلعوا الحجاب قدام الناس كده ويقولوا خلاص يعني احنا مش هنلبس الحجاب. فانا بتكلم على ان لو جينا نتكلم على الاجيال دي الاربع اجيال، في اجيال تانية بالمناسبه، في جيل بقى الاربعينيات والخمسينيات، في خمسينيات والستينيات، ده جيل وده ليه كتاب تاني عندي الكتاب بتاعه بس مش دلوقتي. خلينا نخلص من الاجيال الاربعه الاولى، وهو البتاع دوت، والكتاب بيدور حواليهم، الكتاب بيدور حوالين هذه الأجيال الأربعة تحديدا، ويمكن حتى أول جيلين مش هيدور عليه الكلام عليهم كتير، بل وحتى لغاية الجيل التالت مش هيبقى الكلام كتير. هو مهتم، هي مهتمة، مرجو بدران في هذا الكتاب مهتمة بالجيل الرابع اللي هو هيكون فيه هدى شعراوي وسيزن براوي ونبوية موسى، وخاصة هدى شعراوي ونبوية موسى. نرجع لمرجو بدران. مرجو بدران بتتكلم برضو في الجزء ده من المقدمة، هتعرف ثقافة الحريم والكلام دوت. يعني من الحاجات الخطاب النسوي كان بيتحدث فيها كثيرا ثقافة الحريم وسنوات الحريم، وهذا شعراوي لما عملت كتاب اللي هو سنوات الحريم، وبتتكلم على قد ايه مسألة الحريم دوت. ايه هو الحريم؟ الحريم او الصورة اللي كانت قبل في مطلع القرن التسعتاشر لغاية منتصف القرن التسعتاشر كان كالآتي: الطبقة العليا والطبقة الوسطى كان بيبقى عندهم بيت، البيت دوت النساء منعزلة فيه، سواء انعزال في الطبقة العليا اللي بيبقى عنده البيت بالكامل بتاعه، كان بيبقى سهل الانعزال ان هو يخليها تبقى لوحدها خالص، الجزء في البيت ده مخصص للحريم. فلما يجي حد من الرجاله، الرجاله يقعدوا سواء في الجزء اللي تحت او في اي مكان، المهم ان في مكان مخصص للنساء. المكان دوت من اول الطبقه العليا بقى، ان بيبقى في واحد اسمه اغا، الاغا ده مخصي انسان ما بيبقوش خايفين منه، وده النظام العثماني. ده ليس مسألة إن في واحد أغا مخصي، هذه الصورة من أو الشكل دوت اللي بيتفرج على مسلسلات تركية، اتفرج على حريم السلطان والحاجات دي، الصورة بتاعت اللي هو اللي بقى واحد خصي كده رايح جاي وبتاع، وهو اللي بيدخل عند الحريم وهو المسؤول عن الحريم والكلام ده كله، دي صورة حقيقية كانت عند العثمانيين فعلا يعني. فكون مصر كانت واخدة هذا الأمر، تمام، كانت مصر واخده هذا الامر وهذه الثقافه. لكن الفكره العامه اللي بتهاجمها مرجو بدران واللي النساء بتوع الحركه النسويه المصريه ما كانوش بيهاجموا هذه الصوره، لا، هم كانوا بيهاجموا الصوره بتاعت النساء يكون في قرار في المنزل هو الرئيسي في حياتهن. لا، هم مش عايزين الكلام ده كله، هم عايزين يبقى فيه اختلاط. فمساله ان النساء منعزلة في المنزل ده كان الأكتر حاجة تشوفها في غليان في البتاع دوت، في الحركة، في هدى شعراوي أو في غيرها من النساء، في غليان في هذا الأمر بالذات. مسألة إن النساء منعزلة في المنزل ولها مكان وما بتختلطش بالرجال، ده كان شيء عامل لهم يعني جنون، هيتجنوا إن إحنا عايزين نختلط بالرجال وعايزين نخرج وعايزين حاجات زي كده. فهي ثقافة الحريم اللي مرجو بدران بتتكلم عنها، بتقول لك ايه مثلا: كانت في ثقافة الحريم القديمة السائدة في المدن والمبنية على انعزال النساء في بيوتهن والأشكال الأخرى من السيطرة الأبوية العائلية. السيطرة الأبوية العائلية، ها ها، السيطرة الأبوية، أنا قلت لكم خدوا بالكم دايما إن مرجو واحدة داخلة بالبارادايم أو النموذج اللي بتفسر بيه هي واحدة نسوية، تمام؟ فهي كل حاجات عماله تفسرها بهذا الشكل، وهتشوف انها نسويه راديكاليه في كثير من المقالات بتاعتها بالداخل. خلينا من الاول دلوقتي في هنا: على نساء الطبقتين العليا والوسطى قد بدات تتاكل في وسط تغيرات تحديثيه منتشره صعب التحكم فيها. هتعرض هذه التغيرات. ولاحظت نساء هاتين الطبقتين كيف ان رجال عائلتهن كانوا اكثر حريه في الابتكار بينما بقين محدودات بدرجه اكبر. ومع توسعة النساء لدوائرهن النسائية اكتشفنا أنهن كنساء كن خاضعات للسيطرة بطرق متباينة عبر خطوط الطبقات الاجتماعية والدين والعرق. فإيه دي ثقافة الحريم اللي بتهاجمها مرجو بدران، واللي بتقول لك ده النموذج القذر اللي النساء ما كانتش طايقاه. نموذج إيه؟ القرار في المنزل. عشان كده اختراق كل الكلام بتاع قاسم امين، الكتاب بتاعه كان بيدور حوالين مسألة التعليم دي. هتشوف ان في حاجات كويسة اصلا استخدموها بطريقة لتحقيق اهداف قذرة، ودي مهمة، مهمة جدا لغاية هذا اليوم يا جماعة. في احيان واحد يقول لك انت مش عايز البنات تنزل تكون مهتمة بقضايا الامة، حلو جميل. انا نفسي النساء المسلمين المسلمات يبقى مهتمه بقضايا الامه، لكن انت قصدك ايه من الموضوع ده؟ انت عايز تروح لفين؟ مهم جدا يا جماعه، مهم جدا، لان الكلام ده اللي بعد كده لما هتشوف في خطاب زينب الغزالي وهبه رؤوف عزت والنسويه المتاسلمه دي كلها، هتلاقي ان اهتمام بقضايا الامه معناها ان الواحده بيقول لك انا متجوزه الدعوه، او ان انا انزل مظاهرات، وان ايوه انا بناضل وبعمل وزوجي يبقى قاعد في البيت. انت بتتكلم في فيلم تاني خالص، مش هو ده خالص اللي انا اهتمام بقضايا الامه. يعني مش تنزلي تقعدي تنططي وتعملي مظاهرات وتقولي انا بعمل تمرد هيكلي وجهاد هيكلي وده جهاد دفع. انت لا لا، ما فيش حد في الكوكب مسلم عاقل يكون رايح في الاتجاه ده كله. فدي في حاجات كتيرة هتشوفوها هنا، الإطار حاجات كانت بتحصل كلها كانت بتروح لناحية هم شايفينها ناحية كويسة جدا. مرجو بدران وغيرها من النسويات شايفينها حاجة كويسة جدا، دي أدت إن النساء تخرج غصب عن عين الرجالة وبقوا بيخرجوا وما بقاش فيه قرار في المنزل، تمام؟ يبقى في حاجات كويسة أو حاجات مش كويسة، حاجات عادية زي المواصلات هنشوف، وبرغم كده هم بالنسبة لهم لأ الحاجات شكلها عادية لكن بتؤدي لإيه؟ بتؤدي إلى شر. نيجي بقى دلوقتي للعنوان الثاني في الكتاب، وهو تحولات القرن التسعتاشر، واللي هو المقدمة، العنوان الثاني في المقدمة، والفصل أغلبه بيتحدث عن إيه هي التحولات اللي حصلت في القرن التسعتاشر. طيب إيه هي أول حاجة هتكلم عنها؟ هتكلم عن ثقافة الحريم في المدن. إيه هي كانت الثقافة؟ هي بتقول كان في الطبقات العليا والوسطى كان فيها الانفصال ده، في فصل بين الجنسين بصورة واضحة، وكان في قرار في البيوت بصورة واضحة. بتقول دي حاجة كانت يعني ثابتة في هذا الأمر. طيب وبالنسبة للطبقة الفقيرة، بتقول الفلاحين كان بسبب النساء بتنزل بتعمل في الحقل، فما كانش سهل ان هي تقدر تلبس النقاب، فكان بيبقى لابسة الحجاب بس مش لابسة النقاب، تمام؟ لكن الفصل ما بين الجنسين في الطبقات الفقيرة في الفلاحين كان صحيح أصعب، لأن الحياة فقيرة جدا والبيوت متلاصقة والوضع أصعب بكتير إن هم يقدروا يعملوا حاجة زي كده، لكن بتقول هم كانوا بيعتمدوا برضو على الرقابة المجتمعية. يعني إيه الرقابة المجتمعية اللي موجودة لغاية هذا اليوم؟ إن القرية صغيرة، وإن لو واحدة عملت تصرفات مش مظبوطة، المجتمع نفسه سواء مجتمع النساء او مجتمع الرجاله لو شافها بتعمل حاجه هيروح يبلغ ابوها او هو هيعمل لها مصيبه. ففي رقابه مجتمعيه، برغم ان الفصل مقارنه بالطبقات العليا الفصل اكبر في الطبقات العليا، لا الفصل اقل وصعب ان انا اقدر اتحكم فيه في الطبقات الفقيره جدا دي. بتقول لكن مع ذلك كان التحكم المجتمعي والأعراف المجتمعية كانت مسيطرة، إن ما فيش واحدة تقدر تعمل أي حاجة، والفصل كان موجود، ما فيش واحدة تروح تكلم واحد، ما فيش النساء ما تكلمش الرجالة والحاجات دي كلها، الكلام ده ما فيش، مش هيقبل، لأن لا الرجالة هتقبل ولا النساء هتقبل، فكان في رقابة مجتمعية تعويض، تمام؟ الحاجة التانية من الموضوع دوت، من أول حاجة في البداية كده، يبقى القرار في المنزل دلالة إيه؟ دلالة على إيه؟ على الرفعة المجتمعية. الناس اللي عندهم الأعلى في المجتمع واللي عندهم قدرات مادية والصفوة والنخبة عندهم القدرة ان هم يفصلوا النساء ويقعدوها معززة مكرمة في البيت ومنفصلة عن الرجال، وما تتعاملش مع الرجال الأجانب عنها، تمام؟ وتلتزم بالحجاب بصورة كاملة في كل مكان. الكلام ده لو تتذكروا ان انا قلته لكم قبل كده، لما قلت لكم ان لغايه هذا اليوم الملكات والاميرات والنساء الاغنى ناس في العالم ما تلاقيهمش في ابتذال ان هم ينزلوا ويروحوا ويلفوا ويعملوا، الغالب عليهم ان هم بيكونوا فعلا عايشين في مجتمعات مغلقه. فهي الفكرة يعني الإسلام، الفكرة دي مش فكرة الإسلام إلى هذا اليوم، فكرة إن كل ما الطبقة بتعلى وكل ما الإنسان يبقى عنده القدرة إنه يفصل النساء، حتى النساء نفسها ممكن تميل لكده، إن هي عايزة مش عايزة تختلط بالرجالة ورايحة جاية ونازلة وتختلط وشغل وتنزل في الشوارع والحاجات دي كلها. وكان من العجيب يعني هتشوفوا إن التصرفات بتاعت الطبقة دي كان فيها تقليد للغرب بصورة أكبر. هنيجي للكلام ده. أنا حتى كاتب هنا بقى بتكلم عن الفقيهة مارجوت، بتقول اللي هي بتقول ايه: لم يكن قصر النساء في البيوت او تغطية الوجه بالحجاب مما اوجبه الاسلام. الفقيهة مارجو بقى او مارجو بدران هنا هتبدأ تشرح لنا الاسلام. يعني بتقول: وان كان الاسلام قد فرض على النساء باسم الدين. طبعا الفقيهة مارجو بعد ما عرفتنا الاسلام بيقول ايه، وان مفيش حاجه اسمها قرار في البيوت، ومفيش حاجه اسمها ان الواحده تلبس حجاب على وشها، ودي حاجات فرضت على النساء. مهم جدا ان انت تعرف ان النساء لم يختارنها، انما فرضت. هي الفكر بتاع مرجو كلها فكر واحده، الابويه والرجاله اللي فرضوا على النساء هذه الممارسات. طب ليه بتقول الممارسات اللي هي خاطئه ومخالفه للاسلام؟ بتقول لك: كانت هذه الممارسات توضع موضع التنفيذ بسبب معتقدات أخلاقية وجنسية يتمسك بها بعمق. شوف بقى المعتقدات دي، ده المستشرقين بقى، الجزء اللي جاي ده بقى المستشرقين. بص بقى بتقول لك ايه بقى: نظرة إلى المرأة، بتتكلم نظرة مين؟ المسلمين، نظروا إلى المرأة على أنها أساسا وبشكل كلي كيان جنسي. كيان جنسي يعني كائن شهواني، كائن بتاع شهوة وبس، على غير الرجل الذي كان يفهم جزئيا بلغة الجنس. بالمناسبة ده كلام، عشان كده بقول لكم هي راديكالية وواضح جدا. يعني الكلام ده كلام مين لو تتذكروا الحلقات؟ كلام اسمها دي سيمون دي بوفوار، والكلام بتاعت التعريف المرأة وتعريف الرجل، وازاي التعريف الرجل يعرف بالهوية بتاعته وبالأفعال، ان هي بتعرف بالجنس بتاعها المرأة وحاجات زي كده. بتقول مارجوت بتقول ايه: اعتبرت النساء ذات دوافع جنسية اكثر قوة من الرجل، مما ينشئ خطر الفتنة في المجتمع. وكان من المعتقدات العامة ان مجرد قرب المرأة من الرجل سيؤدي الى علاقات جنسية. الكلام ده كله هي عماله توصف المسلمين بيفكروا ازاي، تمام؟ ولجعل الامر مشحونا بدرجه اكبر، كان النقاء الجنسي للمراه مرتبطا بشرف الرجل وبشرف العائله، بينما لم يكن النقاء الجنسي للرجل مرتبطا بشرفهم ولا بشرف نسائهم او عائلاتهم. وكان من الضروري قصر النساء في بيوتهن والتمويه على هويتهن عندما يغادرنه، كي يحافظ على طهارتهن، ومعها يحافظ على شرف رجالهن وعائلتهن. وفي مطلب رجال طبقة الدنيا والفلاحين الالتزام بنقاء نسائهن الجنسي، اعتمدوا على مراقبة المجتمع للسلوك وتطبيق عقوبات قاسية على خرق أي من الجنسين. ده الاستشراق. دي حاجة بقى خارجية، نطلع نرجع ونطلع. قال الاستشراق هي خلت الأحاديث والكلام بتاع الفقهاء والعلماء واللي كان سائد في هذا الوقت في المجتمع الإسلامي، إن لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، وإن الخلوة دي محرمة، وان الاختلاط بيؤدي الى مفاسد، والكلام ده كله خلته ونقلته كله، وان المرأة بسبب الجمال بتاع المرأة وبسبب انها فتنة قد تفتن الرجل. شوف نقلته ازاي، بص نقلته ازاي. قال هو ده الاستشراق يا جماعة، خليته ان المسلمين ناس مجرمين، شايفين ان الست دي هم الرجالة، المسلمين الرجالة ناس دول مجرمين، وفسروا الدين على مزاجهم، وخلوا الست بالشكل دوت، وخلوا الست انها لازم تبقى كيان جنسي فقط، وانها مش عارف قاعدة تحكي قصة. هذه القصة يعني فسرت الموضوع بتاع الاسلام، النظرية الاسلامية في الاختلاط وفي التعامل ما بين الجنسين، فسرتها بصورة وخلت الرجالة شوية مجرمين وناس متزمتين ومتعصبين وابوية وكذا وكذا وكذا. هو ده الاستشراق يا جماعة، هو دي النسوية. عشان كده لما كان المستشرقين، ليه لما العلماء بتوع لما كان زمان يقعدوا يهاجموا المستشرقين وكلام زي كده؟ ما هو سبب حاجات زي كده. المستشرق واحد بيقرأ الإسلام بمنظور وبثقافة وبحاجات معينة، هيفسر لك الحاجات اللي هي نظرية إسلامية عظيمة هو هيفسرها. وعلى فكرة بص ده كتاب واحد من كتب عاملاه، عشان برضو أنا عايز أوري لكم حاجة. ده كتاب واحد، مرجو عاملة كتاب على العلمانية والنسوية، ما بين العلمانية والإسلام، وعاملة كتاب عن النسوية في أفريقيا، عاملة كتب. دي واحدة من الباحثات المجتهدات على مستوى العالم وعلى مستوى القرن اللي فات كله، معروفة جدا جدا، مرجو بدران دي. فهي واحدة مش هتقول ان هي مش عارفة الاسلام، لا عارفة كويس وقرأت الاسلام وعارفة اكيد عارفة النظرية الاسلامية كويس، وطالعة في الاخر تعرضها بهذه الصورة، تعرضها بهذه الصورة. فانا بقول لك الفكرة ان المستشرقين فعلا مجرمين، مجرمين في كل الاحوال. محدش ياخد يا جماعه انا يعني اصبحت اميل فعلا للكلام بتاع الشيخ شاكر والناس دي، ان ما ناخدش من الناس دي، الناس دول اعدائنا. لو عمل لك كتاب بالكامل كله دفاعا عن الاسلام ما اسلمش ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعظم اعظم الناس، تروح عامله لك كتاب كله عن، هي بتعمل كتاب عن واحد عظيم وهي مؤمنه ان هو واحد كذاب، عامله كتاب عن واحد عظيم زيه زي بتاع دوت جنكيز خان والناس دي، انما هي مؤمنه تماما ان هي واحد كذاب والا ما كانت دخلت الاسلام. فمرجو بدران اللي بتقول لك الممارسات الاسلاميه ومش عارف ايه ده كل حضرتك يعني ما التزمتيش ليه بالاسلام، او ما اعرفش هي دخلت الاسلام ولا لا، بس الواضح ان هي ما دخلتش، ما دخلتيش ليه. بتقول ان في القرن ال19 برضو من الحاجات اللي بتنقلها بقى برضو من الحاجات، انها كانت الفتيات عند البلوغ بيلبسوا النقاب ويبداوا، هي بتسمي النقاب حجاب هنا، فالمعركه الحجاب والكلام ده كله هي بتقول لك مش القماش، هو الحجاب يعني الحجاب اللي هو النقاب، وهي هتكلم في الموضوع ده هتذكره في نهايه الفصل ده. جميل كده. فبيقول لك الفتيات اول ما بيبلغوا بيبداوا يلبسوا النقاب وبيبداوا بقى يحتجبوا في البيوت، يبقى في قرار في البيوت بصوره مع البلوغ. طيب في نهايه القرن ال19 هيبدا يتكلموا في اطباء بتاثير، طبعا يعني حتى لو شفت المرجع اللي هي الكلام ده كله، رحت شفت المرجع لقيت بتاثير طبيب الماني على ما اتذكر او طبيب اوروبي كان يتكلم ان المفروض ان البنات ما تك... البنات كانت بتتجوز في سن صغير، لا ما ينفعش ان البنات تتزوج في سن صغير، المفروض تتزوج في سن كبير. وهيبقى بطرك الكنيسه القبطيه المصريه هو هيكون في منتصف القرن هيطلع قرار ان سن او في نهايه القرن ال19 مفيش حاجه اسمها بنت تتجوز اقل من 16 سنه، والاقباط هيلتزموا بهذا الامر، المسلمين ما كانش هيلتزموا. ليه انا اخلي بنتي تتزوج سن 16؟ هيجي في جزء هيبقى الاوروبيين هيحاولوا يقنعوا المصريين ان دوت العلم اكتشف كده والعلم بيقول كده والبنت مش هتبقى، وازاي البنت تتجوز اصغر من كده وده جريمه، والبنت اصلا ممارسات جنسيه للبنت ما ينفعش الا بعد ال 16 وكده، انما الممارسه الجنسيه للبنت اقل من 16 سنه كارثه. ده طبعا بطرك الكنيسه هيعمل قرار على الاقباط المسيحيين المصريين. تمام. فهنا الحاجات اللي هيقتنعوا بيها اللي هم بعد كده اوروبا، اللي هم بعد كده اوروبا هتعمل ايه؟ طبعا انتوا شايفين اوروبا البنت عندها 10 سنين وبتمارس جنس، والدراسات في كده والبحوث والحاجات، يعني دلوقتي بيتكلموا على ان تختار الجنس بتاعها، هو عنده 6 سنين يختار هو ولد ولا بنت اصلا. يعني احنا رايحين ناحيه يعني بلاش ندخل في الملف ده، بس هي دي اوروبا قعدت كانت بتحاول تنشر بين المصريين ان الطب والعلم وكل حاجه بيقول ان البنت ما ينفعش تتجوز وهي صغيره. مرجو هتعمل طبعا هتقول لك ايه؟ ما كانت الفتيات يتزوجن بدون موافقتهن الحره كما تقضي تعاليم الاسلام حول سن 16. حاجه هيقعدوا عليها كتير يتكلموا ويدور حوالينها مساله ان الست البنت كانت بتتجوز بدون رضاها. جميل كده. وهذا الادعاء وبرضه قاسم امين هيقعد او محمد عبده هيقعد يتكلم عنه وبتاع، هذا الادعاء هل هو كان ممارسه منتشره كل الفتيات كانوا بيتزوجوا بدون رضا البنت نفسها؟ طبعا هي بتقول لك لا، ما هي عشان ممكن لان هم بيتزوجوا في سن مبكره فانه يمكن تشكيلهن على يد من يكبرهن سنا، فهم طيب عشان لو حد قال برضاها يقول لك لا برضاها ايه، ده هو اللي في سنهم كبير هم اللي بيشكلوهم. فدي بيوريلك برضو ايه الجزء ده، بيوريلك يعني ايه واحده مستشرقه نسويه تقرا التاريخ الاسلامي وازاي تدلس في الكلام وازاي بشكل عام. بس هو ده مش العيب، مش عليها العيب، على ان الكلام ده اللي هي بتقوله والحاجات دي اللي بيقولوها هيكون قالها محمد عبده وقاسم امين والناس دي قالوها قبل كده. العيب على الجيل ده اللي بيسموه جيل الرواد، هو اللي نقلوا لنا الصوره دي ورونا ان ده ليس من الاسلام وان البنات بيحصل فيهم كذا وكذا، وفين الشهادات بتاعت الكلام ده؟ هؤلاء النساء الحركة النسوية نفسها. بتقول التعدد كان منتشر في الطبقات العليا في بداية القرن، على نهاية القرن الموضوع هيبدأ ينقرض في أو يتلاشى في الطبقات المتوسطة والطبقات العليا، لكنه ما اختفاش تماما. الجزء المهم دلوقتي هيتكلم على صعود الثقافة الحديثة. بتقول إن في عوامل كانت عمالة تحصل في هذا القرن، القرن التسعتاشر، الثقافة العلمانية كانت التغريب كان عمال ينتشر، وده في مصر وفي تركيا كان في نفس ماشيين بصورة متوازية بصورة واضحة يعني. بتقول في القرن التسعتاشر، وبسبب إن مصر كانت تعتبر من الربع الأولاني من القرن التسعتاشر، أصبحت مصر عمليا دولة مستقلة خلاص عن الدولة العثمانية، انتشار التغريب والعلمنة والثقافة الأوروبية كان عالي جدا في مصر. بتقول ان في 1875 بنتكلم بقى بمد خطط السكك الحديد والحاجات دي كلها، هتشوف ان كل ده هيقعد يأثر في الثقافة، اختلاف الثقافة بتاعت الشعب هتبدأ تختلف، وهتوريك الثقافة بتعمل ازاي. بتقول لك في سنة 1875، عشان تشوف هنط بقى نهاية القرن او الربع الاخير من القرن، هنشوف يعني الصورة اللي بادئ بيها القرن، النساء كل بتقعد في المنزل، ممنوع تطلع من المنزل، والقرار في المنزل ده الشيء الرئيسي. في 1875 كانت الشوارع بتنزل فيها عربيات بتجرها خيول، وكانت بنت خديوي اسماعيل بتنزل بنفسها تقود، تلبس زي عسكري وتنزل تقود العربية بنفسها في الشارع. انحلال، انحلال، تقعد تمشي في الشوارع وهي لابسة زي عسكري زي الرجالة كده، وقاعدة تلف في الشوارع. ده خديوي، ده الناس، ده بيوريك التغريب وقد ايه العمليه كانت تغريب بهذا الشكل في مطلع القرن ولغايه منتصف القرن ال19. الناس اجيال ثقافه اسلاميه، ثقافه قرار في المنزل، بنتكلم على الربع الاخير من القرن ال19، بنت الخديوي نازله بتلف في الشوارع. بتتكلم على تاثير حاجة مهمة برضو جدا، تأثير نمط السكن والأحياء الشعبية، ودي حاجة كبيرة يعني أو مهمة جدا. هقول لك هي بتتكلم في، بتقول لك إن في مدينة القاهرة القديمة كانت قايمة على إن المسلمين هما الأغلبية، والمسيحيين لو في نصارى يبقوا جنب بعض، أما يبقوش مختلطين بالمسلمين أو يهود أو كده، فيبقى في حاجة اسمها حارة اليهود، في جزء النصارى قاعدين فيه، انما المسلمين هم الغالبين، ده رقم واحد. يبقى تأثير الاحياء ان مفيش اختلاط ما بين الاديان كبير، لا هو احياء اسلامية وده المنتشر في مصر، احياء اسلامية والاسلام واضح وان الحي غالب عليه الاسلام. وتقول لك النقاب كمان كان اليهوديات والنصرانيات كانوا ملتزمين بيهم كمان في منتصف القرن 19 او على مدار القرن 19، بتقول هم كمان كانوا بيلبسوه، فدي كانت الممارسه دي. وان القرار في المنزل ده كان ثقافه برضو عند النصارى واليهود، اللي ما كانتش ثقافه بتاعت المسلمين بس. فهي الاحياء كانت بهذا الشكل، واحياء ناس مصريين او ناس اصولهم مش مصريه، سواء اتراك شركس اي حاجه قاعدين، بس اصولهم جذور اسلاميه وناس مسلمين، والاحياء ناس مسلمين ثقافتهم واضحه جدا، مفيش اختلاط ثقافي. طيب ده نمط الاحياء ونمط العماره. البيت نفسه بيتبنى ازاي؟ البيت انا والله الملحوظه دي من قبل ما اقراها، لما كنت في القاهره من كام سنه كده، فكنت في بيت السحيمي، رحت بيت السحيمي في شارع المعز. وطبعا ما ينفعش تبقى زرت القاهره من غير ما تروح شارع المعز وتشوف القاهره عامله ازاي، يعني القاهره القديمه. فدخلت بيت السحيمي ده، انا كان بالنسبه لي والبيوت القديمه يعني شيء قعدت افكر فيها التفكير ده. مسألة ان البيت، مش مسألة ان في حراملك منعزل، لا لا لا، حتى انا كان جات لي فكره كده وقعدت اعرضها على حد، ان لو اتعمل في مصر احياء لهذه المنظومه في البيوت، كان مودرن بس بطريقه جديده، هتبقى عظيمه جدا. البيوت كانت زمان بتبقى عامله ازاي؟ مربعه، والبيت انت بتقف قدام البيت، هو عباره عن جدار طويل جدا فيه اللي هو الشبابيك دي هي اللي موجوده فيه، وحاجات معموله بطريقه ارابيسك بحيث انها تكون بتخفي اللي موجودين جوه، واللي بره ما يشوفش اللي جوه، واللي جوه يقدروا يشوفوا اللي بره. لكن البيت لا يدل على شيء. بيت السحيمي مثلا لما تدخل البيت نفسه تلاقي بيت كبير وواسع ومعمول على شكل مربع، فالبيت من جوه فاضي، البيت من جوه فاضي. الحدائق بقى، حط الحدائق، حط النافورة، حط أي حاجة جوه البيت لنساء البيت، جميل كده. وبره اللي من بره مش شايف أي حاجة، لا شايف أهل البيت ولا شايف نساء البيت ولا شايف أي حاجة. الجمال كله والإبداع كله بالداخل مش بالخارج. هذا التصميم بالمناسبة أنا شفته كان في بيت مشهور جدا في جدة، كان حد حاطط صوره عامل البيت بتاعه كده. الساحة الداخلية هي اللي فيها حمام السباحة وفيها مش عارف إيه، كل حاجة في الساحة الداخلية، والبيت من الخارج مفيش أسوار، سور حوالين البيت وفي فيلا في النص. أيوه، الفكرة بتاعت البيوت الشامية واللي موجودة إلى الآن في الشام، وموجودة شفتها في الخليج يعني. طيب بتقول لك ايه بقى؟ شوفوا الاول اتكلمنا عن نمط العماره ونمط ايه الاحياء. بصوا هي بتقول لك ايه: شجع كديوي اسماعيل انشاء احياء جديده للاسكان في القاهره بتقديم هبات من الاراضي الى المصريين الاثرياء والاجانب لبناء فيلات حديثه. الكديوي اسماعيل قعد ياخدوا الاراضي، خدوا حاجات، ابنوا لي فيلل. اول حاجه حصل ان بدا يبقى احياء، منهم حي الاسماعيليه اللي هو عمله في القاهره. الأحياء دي الناس بتوعها أولا مختلطين، أعراق مختلفة، في مصر بتتحول لكوزموبلتانية. يعني إيه كوزموبلتانية؟ يعني دولة أو مدينة متعددة الأعراق والأديان والثقافات. إيه اللي بيحصل هنا؟ اللي بيحصل هنا إن الأحياء ديت بتتحول إلى مفيش حاجة خصوصية إسلامية أو ثقافة إسلامية غالبة، لأ أنت بتختلط مع أجانب، انت واهلك، انت وزوجتك واولادك، بتختلط مع اجانب، بتختلط مع نصارى، مع يهود، مع فرنسيين، مع انجليز. بقى في مفيش حاجه اسمها الانعزاليه الثقافيه والخصوصيه الثقافيه الاسلاميه اللي كانت موجوده في القاهره القديمه. لا، في ما يشبه العاصمه الجديده في القاهره او القاهره الجديده بيتعمل فيها صوره مختلفه، اللي هي بيسموها دلوقتي القاهره الخديويه. جميل كده. ادي اول حاجه ان اللي قلنا نمط الاحياء، ان بقى الخصوصيه الثقافيه الاسلاميه بدات تروح خلاص، مفيش خصوصيه اسلاميه خلاص. احنا بنتكلم على بل بالعكس، اغلب اللي كانوا بيه كمان كانوا في اوروبيين وحاجات زي كده، وطبعا المصريين او الاتراك بيحاولوا يقلدوا الاوروبيين اللي هم الحضاره والتغريب وهم اعظم حاجه في الدنيا. فبالتالي اللي بيحصل ان الثقافة غربية في هذه الاحياء الجديدة اللي بيسكنها مين؟ بيسكنها الصفوة والنخبة بتوع البلد، وهم دول الحاكمين، هم دول الماسكين كل حاجة في البلد. ثقافة غربية واحياء غربية منغلقة عليهم. دي الحاجة اللي بنشوفها دلوقتي مثلا، زي اللي هي الاحياء بتاع الحاجات بتاع الساحل الشمالي، الكرة السياحية بتاع الساحل الشمالي، اللي كل اللي راح هناك قال لك ان النساء عارية وفي عري وفي زنا وفي الشعب المصري كله مش عارف هو كان ده بجد، الشعب كله مش مصدق. هل في حاجة زي كده فعلا؟ اللي بيحصل ده اللي بيروى ان بيحصل في مراسي وبتاع ده، هل في حاجة كده؟ حتى هو الفيديوهات هتلاقي ما فيش فيديوهات عن اللي بيحصل جوه. الفيديوهات الناس بتعرفها صدفة، تشوف فيديو مثلا لحاجة الحفلة يقول لك ايه ده، مين دول؟ هو دول المصريين؟ دول مصريين زينا؟ صفوة بفلسفة بتغريب كامل بلغات غربية كام، دول عالم غربي، حاجة مصريين لكن متغربين ومتفرنجين، اللي هو الشعب كله 100 وحاجة مليون عايشين في منطقة، ودول واخدين حاجات منعزلة لدرجة ان هو يقول لك ايه، ما هو بدأوا يسيبوا الساحل الشمالي ويبدأوا يتجهوا ناحية الغرب بصورة اكبر. يعني في الاسكندرية، يعني هندخل في قصة مختلفة، ان الاسكندرية يا جماعة كان في قرى سياحية اتعملت، اللي هي كانت اقصى حاجة فيها مارينا. هذه القرى السياحية مارينا دي كانت تعتبر التفرنج والتغريب بصورة واضحة. دلوقتي بيعتبروها ان لا، طبقة التغريب دي ليست متغربة بصورة كافية، فبدأت تطلع طبقة أخرى بدأوا يروحوا في الساحل بصورة أكبر ناحية العلمين، ما بعد العلمين، راحوا ناحية مطروح لتعمل قرى سياحية. هذه القرى السياحية فيها تغريب بصورة أعلى، ليس تغريب التسعينيات وأوائل الألفية اللي مجرد إن أنت بتتكلم إنجليزي أو بتاع، لأ، التغريب اللي موجود في القرى الموجودة في الغرب المصري، غرب الساحل المصري، تغريب بصورة أعلى. أيديولوجيا الجندر والعري والزنا واللواط والفحش وكل حاجة اللي هو الحاجات بتاع التسعينيات، تغريب التسعينيات ما كانش فيه كل هذا الأمر بهذا الفحش والأمر. فبدأ يقول لك إن اللي بيقول ساحل ده، الساحل ده هو ده. أما القرى السياحية والحاجات دي الناس اللي يسموهم الفلاحين بيستعيروا اللفظ التركي أو اللفظ اللي كان أيام العثمانيين كانوا بيحكموا مصر، أو اللي بيجوا يحكموا مصر كانوا يقولوا كلمة فلاح دي على المصري، إن ده حد محتقر، يعني أنت فلاح. وخورشيد باشا اللي هو كان قبل محمد علي كان قالها لما قال أنا مش أنا اللي يعزمني شوية فلاحين، الفلاحين دول هم شيوخ الازهر والشعب كل، انا ما يعزلنيش فلاحين، السلطان هو اللي يعزلني، مش فلاحين يعزلوني. فهم بيستعيروا بالمصطلح فلاحين ده مره تانية. يبقى احنا بنتكلم على ان نمط الاحياء بدا يبقى، هي دي فكره نمط الاحياء، ان التغريب بدا يبقى احياء، احياء عايش فيها ناس. بتقول طب نمط السكن بقى، دي حاجه مهمه، بتقول لك ان البيوت اللي صممت بحيث لا انها تكشف النساء اصلا او تكشف اللي موجودين، مش متصممه بالطريقه بتاعه البيوت الاسلاميه اللي هي معموله بشكل مربع والناس عايشه جواها والنساء مفصوله عن الرجال وما حدش بيشوفها. لا، البيوت الفلل والقصور اللي معموله ان في جنينه كبيره، وهذه الحديقه الكبيره اللي هي في سور معمول بالحديد، فالسور انا شايف الناس اللي جوه، والناس اللي جوه في وسط هذه الحدائق قاعدين، بحيث انه يكون اللي بره ممكن يشوفني. بتقول النمط مختلف تماما في البناء. فتقول ده أثر، فتقول بأصبح في مدينتان، صارت هناك مدينتان، القديمة اللي هي المدينة الإسلامية القاهرة الإسلامية والعاصمة الجديدة أو النموذج الجديد، وهي الحاجات الجديدة، المباني الجديدة والحاجات الجديدة. بتقول المباني الجديدة لم تصمم على أساس جعل النساء غير مرئيات، في حين الحاجات القديمة وسائل حماية النساء زي النوافذ زي المشربيات والحاجات دي كلها مش موجودة في البيوت الحديثة. بتقول برضو من الحاجات اللي عملت أثر الأوبرا. بتقول الأوبرا بدأت النساء تذهب إلى الأوبرا وتروح وتقعد وتشوف الناس بيغنوا ويختلطوا ويقعدوا مع بعض وبتاع. بتقول الكلام برغم إن هو كان نساء برضو معمول لها إن هي مقاصير لوحدها وحاجات، بس بتقول في اختلاط. وحتى بتقول الملحي عامل في محمد ملحي في حديث عيسى بن هشام بيقول لولا دماسة هؤلاء النساء، يعني اللي هم بيروحوا مسرحيات غرامية أوروبية، ناس غرام في بعض ورجالة وستات، بيقول لولا إن أخلاقهم عالية لظننا أنهن نساء قليلات الفضيلة، يعني سفلة. إيه ده؟ جايين تتفرج على حاجات بالمنظر ده عامل إزاي؟ هتيجي تتكلم بعد كده على صالون نزلي فاضل، اتكلمنا عنه أظن، إن نزلي فاضل عرضنا ليه. بتقول الأميرة نزلي فاضل من الرائدات في ثمانينيات القرن الماضي اللي هو القرن 19 الماضي بالنسبة لها. بتقول وهي ابنة أخت الخديوي إسماعيل مخلوع وابنة مصطفى فاضل، كانت الأميرة نزلي فاضل متمكنة من اللغات التركية والعربية والفرنسية والإنجليزية بالمناسبة، وحتى الألماني يقال الألماني ولغة تانية الإيطالي تقريبا، كانت برضو ملمة بيهم بصورة كويسة، كانت ست لغات. فافتتحت كأول امرأة تفعل ذلك صالون أدبي عام 1880 يأمه الرجال غالبيتهم أدباء ومفكرين سياسيين وسياسيين. وقد اختلطت الأميرة نزلي مع الرجال وهي سافرة الوجه، بتطلع بقى من غير حجاب خالص أصلا، قاعدة معاهم كده طبعا، وشفنا الصور بتاعتها مش لابسة حجاب ولا لابسة أي حاجة ولا حجاب ولا القب ولا أي حاجة، قاعدة كده. فيقول بهذا خرقت تقاليد الجندر الصارمة، التقاليد الإسلامية إن النساء ما ينفعش تعمل حاجة زي كده، بيقول لك نزلي خرقتها. ولكن باعتبارها عضو في العائلة الملكية كانت لها ميزة التجاوز المسموح. ودي حاجة بقى برضو حاجة استطراد خارجي، لكن معلش لازم نتكلم عنه. دي يا جماعة خطورة الملكية. أنا عارف إن حد يقول ما هي الرئاسة والحاجات لكن الملكية يا جماعة، الأنظمة الملكية بتعتمد إن في طبقة لمجرد إن اسمه بينتمي لعائلة فلان بيحق ليه حاجات عالية يعني رهيبة. أصلها من العيلة المالكة، حتى لو البتاع مش راضي، الملك مش راضي أو حد مش راضي، بيبقى الخديوي أو كذا، بيبقى فيه توازنات إن أنا بلاش أضربها، بلاش أعمل لأن أبوها والعيلة هتغضب وبتاع، بيبقى فيه توازنات. فبيحصل في كثير من عائلات المالكة إن تلاقي الصفوة اللي هم ولا صفوة ولا حاجة، صفوة النساء، صفوة هذه الأمة ونخبتها هم علماء الدين، علماء الدين وأهل الجهاد. إنما الصفوة من الناس الحكام، لا، دول آخر ناس يقال عنهم إن هم ممكن أصلا يدخلوا في الصفوة بأي شكل من الأشكال. بس في حس، في فكرة اللي هي إن دي عشان أرستقراطية، عشان بنت العيلة تعمل اللي هي عايزاه. نتكلم في القرن 19 وشفت صورها متصورة وحاجات زي كده. هتيجي دور الصحافة. الصحافة في نهاية القرن 19 كانت قائمة على عنصرين، الشاميين والنصارى، وهم الشاميين اللي كانوا بيعملوا صحافة نصارى. فبتقول كان في نفس العقد ده في الثمانينات ظهرت الصحافة الحديثة في مصر، كان للرجال المسيحيين المهاجرين إلى مصر والأقاليم الخاضعة للحكم العثماني الدور البارز. تالي ذلك تأسيس نساء مسيحيات سوريات لصحف عن النساء. هتشوف ان من النساء اللي عملوا الصحافة اتنين النصارى من الشام وواحدة يهودية، اللي عملوا صحافة في التسعينيات بعد كده عملوا صحافة نسائية موجهة للمرأة وموجهة لتحرير المرأة المسلمة، نساء مسيحيات وواحدة يهودية. دي الصحافة، دي مرحلة الصحافة الخطيرة جدا. بتقول برضو عن الحاجات اللي عملت اختلافات، مسألة السياحة، ان بدأ يجي في الوقت، بدأت تحصل في اوروبا تنظيم رحلات، هنعمل رحلات يا جماعة لمصر ان انتوا تتفسحوا في مصر. فكانت النساء تيجي من اوروبا يتفرجوا على مصر، يتفرجوا على المصريات ويدخلوا بيوت المصريات، والمصريين طبعا يرحبوا بيهم ويدخلوا. طبعا النساء في اوروبا في هذا الوقت، بصوا حاجة مهمة تعرفوها، الاوروبيين مسألة ان الست قاعدة في البيت والمسلمة محتجبة وما بيشوفوهاش، ده كان عامل عندهم هستيريا، هستيريا. وانا كنت قرأت عن حد زي كده، كان باين في الرسومات، يعني مثلا يجيب لك قبل حتى البتاع يجيب لك الرسومات، ان يرسم لك المرأة المسلمة الحريم الاسلامي عامل ازاي، يجيب لك ستات عريانة خالص قاعدة، وان السلطان قاعد او الراجل قاعد والستات كلها عريانة وحاجات زي كده. بيقول لك لما جم يقرأوا عن الحريم او الستات جات تشوف الحريم، قالت لهم والله ما في، فين الصور اللي انتوا كنتوا بتحكوا عليها دي، الستات كلها عريانة وماسكة المراوح واخر دلع والراجل قاعد في وسط كل ده، فين الكلام ده كله؟ فالفكرة دي كانت حاجة من الحاجات اللي الرجل الغربي كان متغاظ جدا من العالم الاسلامي، ان عايز يشوف نساء المسلمين، عايز يشوف المسلمات، لانه بالنسبه له الاوهام بتاعته كانت عاليه، طموحاته كانت عاليه جدا عن المسلمات، ستات عريانه قاعده وبتاع، انا عايزهم الستات دي تطلع اشوفها بقى. بتزايد حركه البواخر في البحر الابيض المتوسط، البواخر السياحيه وفي قناه السويس، زار الاوروبيين والامريكيون مصر باعداد متزايده، واخذت شركه توماس كوك للسياحه اول مجموعه منظمه في رحله الى مزارات في جنوب النيل، اذ اصبح السفر الى الشرق للسياحه متاحا للطبقه الوسطى الاوروبيه. ما بقاش الصفوه بتاعت اوروبا هي اللي محتاجه تروح، لا، انا بتكلم على ان الطبقه الوسطى بتاعت اوروبا بقى عندها قدره ان هي تروح تدخل مصر لغايه مطلع السودان كده، عمال تتفرج على كل مصر. طبعا مع مساله الاثار دي والثقافه والحضاره الفرعونيه وبعث الحضاره الفرعونيه اللي كانت بالنسبه لهم هوس شديد جدا، لدرجه انه كانوا بيطلبوا احيانا من محمد علي ان هنعمل لك امتيازات مقابل ان انت تدينا امتياز ان احنا ناخد الاثار. فالموضوع بتاع الاثار والحضاره الفرعونيه ده كان عامل هوس لاوروبا غير طبيعي، جزء منه راجع لان اوروبا كانت تعتبر ان احنا الحضاره دي بتاعتنا، الفراعنه دول كان احنا اللي اكتشفناهم واحنا اللي عملناهم، وجزء منها يعني احنا دي احنا اللي اكتشفناها، دي بتاعتنا بصوره ما من ممتلكاتنا يعني. اصبحت زيارات الى الحريم امرا تقبل عليه السيدات الغربيات والرحالات. يلا يا جماعه انا عايز اروح الشرق عشان اشوف الحريم بتاع المشرق عاملين ازاي. مع ان اللغه المشتركه بينهن لم تكن موجوده، مش عارفين دي بتتكلم فرنساوي الماني بتاع، ما فيش لغه مشتركه، الا ان المصريات والاوروبيات لاحظنا بعضهن، قعدوا يتابعوا، والمصريات بداوا يشوفوا الاوروبيات بيعملوا ايه، والاوروبيات والله ده عندهم حريه، ده عندهم بيطلعوا وبييجوا وبيعملوا ولابسين وطالعين وعريان، وايه ده مشتركات في المصريات الاوروبيات لاحظنا بعضهن مشتركات في تبادل محدود الاحاديث، وما ان قارب القرن على الانتهاء الا واصبحت اللغه الفرنسيه اكثر انتشارا بين حريم الصفوه، فاتحه بذلك امامهن اماكن اكبر امكانيات اكبر للاتصال. ان في نهايه القرن بدا ان الصفوه كلها زي ما قلنا بتتكلم فرنساوي، النساء بتاعت الصفوه، فبقى الاوروبيه اللي بتيجي بالنسبه لها ان هم يتعاملوا معاهم سهل. دي حاجه، دول اللي جايين لا لسه، طب واللي رايحين؟ بتقول ان نساء الصفوه بقوا عمالين بدل ما كانوا بيروحوا الزياره دايما ل بتاع دوت للاستانه اللي هي اسطنبول، لا بقوا بيروحوا على فين؟ على اوروبا. بيقول لك وبداوا يختلطوا ولقوا ان الرجاله بتوعهم لما بيروحوا اوروبا بيتسامحوا معاهم بسرعه اكبر، لدرجه ان الحجاب كان يخلعن الحجاب على ظهر السفينه، نزعنا حجاب الوجه والعباءه، مظهرات احدث الملابس الاوروبيه. فبيقول لك ان النساء وهم على السفينه كان بيبقوا لابسين لبس اوروبي، هي كل واحده طالعه النساء الصفوه لابسه النقاب ولابسه الحجاب كامل وكل حاجه، وطالعه بيقول لك السفينه اللي هي رايحه اوروبا، اول ما تبدا السفينه تطلع بره مصر يروحوا قالعين وبقوا لبس مزركش والصدور باينه والحاجات. الله، ايه ده اللي بيحصل ده؟ كان في تسامح ان احنا رايحين اوروبا فاحنا نعمل اللي احنا عايزينه. ودي برضو حاجات اللي احنا يعني البعض الاخوه كان يقول لك ينتقد في الخليج، ان يقول لك ان الفتيات الخليجيه في منها لما يبقوا رايحين لبنان ولا رايحين اوروبا، في منهم يدخلوا اول ما يدخلوا الطياره اللي رايحه اوروبا يروحوا لابسين لبس قالعين العباءه ولابسين لبس متفرنج. هي نفس الفكره، عشان كده اللي بيحصل دايما في الخليج العربي وخاصة في المملكة دايما بقول لكم خطير جدا، لأن دي نفس الخطوات اللي كانت بتحصل زمان يا جماعة. دي نفس الخطوات، إن البنات انتشر فيهم الفكر التغريبي وحاسين إن إحنا الضمن، يعني اللي منعنا بس ولا إسلام ولا ديانة ولا أي حاجة، اللي منعنا الرجالة والثقافة، لو اتغيرت الثقافة هنطلع كلنا عريانين ولابسين لبس وفي عري. بتقول في اوروبا الرجاله نفسهم اتصرفوا بشكل مختلف، لقت النساء لقت ان الرجاله اللي هم منعزلات في المنزل وقرار في المنزل، لما بيروحوا اوروبا لقوا ان في اوروبا البتاع دوت الرجاله سامحين لهم ان هم يختلطوا بالرجاله بتوع الاوروبيين ويقعدوا يتكلموا مع الرجاله او يمشوا مع الرجاله الاوروبيين. الله، بدا يبقى في عالمين، عالم الصفوه عايشه فيه في اوروبا ثقافه غربيه تماما، وبقت الزيارات السنويه لاوروبا النساء بتعمل كده فيها، ولما ترجع تروح لابسه بقى ايه؟ النقاب ولابسه العباءه وقاعده في البيت، حاسه طبعا لازم تحس انها محبوسه. طبعا انا كنت قاعده اتكلم مع الدوق فلان ومش عارف مين فلان، وقاعده اتكلم والرجاله شايفيني ومش لابسه حجاب ولا لابسه اي حاجه، الصوره اللي انتوا شفتوها لنازلي فاضل وكده، ستات لابسه لبس اوروبي وعايشه حياه اوروبيه، وهم ما بيتكلموش عربي اصلا، حياتهم ما بين الفرنساوي والانجليزي والالماني وحاجات زي كده. ايوه بالظبط، رجعوا للقرف تاني، بالنسبه لهم رجع القرف بقى، عايشه في مجتمع ثقافه غريبه بيتكلموا عربي، ناس النخبه بالمناسبه اللي احنا عاملين نتكلم عنها دي كلهم اتراك بالمعنى العام عند المصريين، لكن هم منهم اللي من جزيره كريت والشركس ومن كل حاجه، كانوا ناس حاسين بيملكوا احتقار للمصريين للشعب المصري. فاحنا بنتكلم على نخبه هي اصلا غريبه وجسد غريب عن المصر، عن مصر. هذا الجسد الغريب اللي كان بيعتبر نفسه ان اسطنبول هي ليه صله بيها، لا هو كمان قطع صلته باسطنبول واصبح هذا الجسد بالنسبه له مين لو هو غريب مين اللي بيتبعه؟ اوروبا. فتغريب هذه النخب كان طبيعي بالنسبه لانها نخب اصلا ما كانتش من هذا الشعب اصلا، ما كانتش من هؤلاء الناس. ثم كمان اللي بعد كده لما الفرص هتبدا تتفتح ناحيه للمصريين الاغنياء، ان يبداوا يدخلوا في هذه النخب، كمان المصريين هيبداوا يعملوا ايه؟ انهم يتشبهوا بهذه النخب وبهذه الطبقات او يتزوجوا منها فيدخلوا في التغريب هم كمان. حاجه كمان بص، كل ده حاجات يا جماعه تحس ان ايه، الله، دي حاجات بسيطه. يعني ايه رحلات سياحيه؟ عشان انا عايزكم، مهم ان انتوا تفهموا ان لما حد سد الذرائع، القاعده العظيمه اللي موجوده في الاسلام ديت بتاع سد الذرائع، وان في حاجات ممكن شكلها ظاهري بريء لكن تؤدي الى مفاسد كبرى، فلازم حتى لو جيت اطبقها حاجات تبقى صالحه، لكن اجي اطبقها لازم اطبقها بانتظام. مساله السياحه وخروج للسياحه والحاجات دي كلها، والسياحه للدول الغربيه وشد الرحال فاكرين الكلام ده في الفقه الاسلامي؟ اهو شايفين الموضوع عامل ازاي؟ ان في مفاسد كبرى تسببت في افساد بلاد المسلمين كلها بعد كده. فممكن تبقى حاجات، انا عايزكم تشوفوا ان حاجات صغيره ازاي هذه الحاجات ادت مصايب كبيره. بتقول لك حاجه من الحاجات التانيه، مساله الاطباء، ان النساء لم ما كانش بتنكشف على الرجاله، بس الاطباء اللي جايين اطباء اوروبيين، طبعا نساء النخبه فلازم يجي لهم اطباء النخبه في اوروبا، فجايب بتاع دوت الاطباء الاوروبيين. فبتقول بدا الرجاله الاطباء يشوفوا النساء ويشوفوهم هم مثلا في عري او في حاجه عادي، فبدا ان الراجل عادي، ما لازم الراجل يشوف حاجات زي كده ماشي للضروره. بتقول لك طب ده لو ده للضروره، طيب التصوير ايه الضروره بتاعته؟ مرجو بتقول لك التصوير ما كانش ليه ضروره، ومع ذلك كانوا يقعدوا الستات لابسه الحاجات اللي احنا بنشوفها دي، لابسه صدرها باين وشعرها باين وجسمها باين بقى قدام الراجل عشان يصورها، ايه الضروره في التصوير؟ طب والتصوير الصوره دي بعد كده بتنزل ويشوفها الرجاله، بتقول لك ادي سفور مزدوج، قالت ان ده انتاج صور لوجوه الناس غير محجبه كان سفورا مزدوجا. ده المصورين بيشوفوها والناس بتشوفها، ايه الضروره في دي؟ فبيقول لك ان هي كانت رقه الديانه ورقه الرجوله، الرجوله بدات تنعدم، النخوه والغيره والحاجات دي في الحاجات دي كلها كانت بدات تنقرض مقارنه بمطلع القرن بل منتصف القرن. حاجه من الحاجات الثانيه، شايفين حاجات كلها عمال الصوره عماله تتجمع من حاجات انت ما تتخيلهاش. انا عارف ان ممكن انت صوره هنيجي لدور المدارس كل حاجه، لكن شايف الصوره عماله تتجمع ازاي من حاجات صغيره، حاجات انت ما تتخيلش ان الله كل ده حصل من الحاجات الصغيره دي. ايوه كل الحاجات دي لها معاني. الترام وانتشار الترام والمواصلات العامه، بيقول لك شجع النساء انها تنزل، وان العربيات النساء تقعد في العربيات العامه وتنزل وتختلط بالرجاله بصوره اكبر. ان الترام والمواصلات سهلوا كمان معاهم حته التسوق، وان بدا يتفتح محلات عامه للتسوق، فالمحلات العامه للتسوق دي والحاجات بقت النساء بتروح تتسوق فيها. لدرجه هدى شعراوي بتحكي بتقول انا لما كنت، هدى شعراوي بتقول عندما بدأت التسوق بنفسها في متجر شالون بالاسكندريه، فان الناس من حولها نظروا الي، هي بتحكي نظروا الي كما لو كنت على وشك انتهاك قانون ديني او ارتكاب جريمه اخرى. انا نازله قاعده الف في المحل من وسط الرجاله كده وازاحم الرجال وحاجات زي كده. فهدى شعراوي بتقول يا كان النساء محجبه بقى زمان، معلش. ففكره التسوق ومساله المواصلات، كل ده يسر من نزول النساء وخروج النساء للمجتمع بصوره اكبر واختلاطهن بالرجال بصوره اكبر. التنزه في النيل مثلا، ان النساء بدأوا ينزلوا يقعدوا يلفوا في النيل قدام الرجاله كده، يقعدوا يركبوا المراكب مع الرجاله في النيل او ويقعدوا يلفوا في النيل. بتقول دي حاجات كلها ايه ده، النساء اللي كانت بالنسبه لهم البيوت والقرار في البيوت وعدم الاختلاط ده شيء رئيسي، هل الحاجه دي مشكله في ذاتها؟ لا، ما بنقولش المشكله في ذات الحاجه دي، المشكله في المعاني بتاعت الحاجه دي في المجتمع. ان المعاني هو كسر حته ان مفيش حاجه اسمها ان الرجاله ما يشوفوناش ولازم يبقى فيه اختلاط، وان احنا ننزل ونبقى لابسين اللي احنا عايزينه، والكلام ده كله قدام الرجاله، الكلام ده كله كسر المجتمع. بكده ننهي الجزء الاول من الفصل، ان شاء الله الحلقه الجايه هنكمل بقيه الفصل من الجزء بتاع تعليم النساء. الكتاب موجود PDF تقدروا تنزلوه. جزاكم الله كل خير على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.